بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لإبانة لابن بطة وصلنا إلى الأثر 18 بعد 100، وهو في صفات أهل الأهواء وفي الوعيد الذي أصابهم وفيما قال السلف فيه، وهو أثر أبو قلابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحر رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. يقول عاد أيوب وهو يروي عن هذا: وكان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب. يقول هنا أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، كل أهل الأهواء الأحزاب الضالة هذه كلها القديمة والجديدة كلهم سوء، والله أنهم أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، نعوذ بالله من حالهم، عاملة ناصبة تصلى نار حامية، الخارجي والمرجي والتبليغي والإخواني والفاسد كلهم لا أرى مصيرهم إلا إلى النار، حتى لو كانوا يظهرون الجهاد والدعوة والعلم والعبادة ما تنفعهم، حتى يكون العمل خالصا صوابا، حتى يخرج الغل هذا الأسود اللي في قلوبهم اللي أحدثته البدعة. قال: جربهم. كان السلف الله يعقل منا وأذكى، قال: جربهم، ليس أحد ينتحل رأي أي رأي أو ينتمي إلى حزب أو جماعة أو قال قولا فيتناهى دون السيف. إذا دخل ترك الصلاة المستقيم ودخل في يؤول أمره إلى السيف، لأن يعني منذ أن ترك الصراط وأهل الصراط بدأ في قلب الغل، اللي من حزبي هو اللي معي، واللي ما دخل معنا في الحزب هو اللي ضدنا، نستخدمهم في انتخابات ولا ثورات، لكن يرونهم أحقر الناس المسلمين، ليس لهم عندهم قدر، فما يتناهون دون السيف. الشيطان يقول بهم حتى السيف، مدام الغل موجود وش بقي؟ يزداد الغل إلى أن يصل إلى السيف. قال يضرب مثال: وإن النفاق كان ضروبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عاهد الله، ومنهم ومنهم ومنهم، أشكال وألوان من المنافقين، لكن هذه الأشكال كلها ظاهر، في الظاهر، في الباطن قال اختلفت أقوالهم واجتمعوا في الشك والتكذيب المنافقين. شوف يعني المثل كيف. قال: وإن هؤلاء اختلفت أقوالهم، هذا من حزب التحرير، هذا من حزب الإخوان، هذا من حزب التبليغ، وهذا قطبي، وهذا بناي، وهذا مرجي، وهذا خارجي، وهذا أشكال وألوان اختلفت أقوالهم، لكن فيه شيء يجمعهم كلهم كما جمع المنافقين اللي اختلفت أقوالهم واجتمعوا في القلوب. قال: وإن هؤلاء اختلفت أقوالهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. والله لو جربت كما جرب أبو قلابة لأيقنت بهذا الكلام. الدرويش منهم وغير الدرويش كلهم ما يؤول أمرهم دون السيف، دم المسلم عندهم سهل نعوذ بالله، لأن الغل قد رسخ في قلوبهم منذ أن فارقوا الجماعة وفارقوا الحق، يرسخ الغل في قلوبهم. جربهم، أحسن الظن وانظر، حتى اللي يظهرون الدروشة كالتبليغ وغيره والمرجئة هم أخطر الناس، لو حصل لهم شيء، لو حصل لهم نوع تمكين أو طمعوا في التمكين وش يفعلون بالمسلمين، ماذا سيفعلون بالمسلمين وغيرهم. وهذا الكلام ليس من أبي قلابة فقط، هذا الكلام له أصول كثيرة تدل عليه في القرآن والسنة وأقوال السلف رحمه الله. بمسعود جاء إلى مسجد الكوفة، في ناس لو حنا شفناهم قلنا وش هالجاويد وش هالخير، دول جالسين أول شيء بنوا مسجد. شوف البدعة دائم تسوي لك انفراد على المسلمين، ولذلك خطورة اتخاذ شعار أو شيء معين دون المسلمين، هذا أول الشر. لا تتخذ شعار بحيث يقال هذا، لا خليك من عامة الناس إلا السنة، طبق السنة، لكن شعار بحيث يقال ذا من الفلاني وذولا من الفلاني، لا خليك مع الناس، خليك مع الناس، لأن الشعار ذا خطير، بعدين بيصير الولاء والبراء في الشعار هذا. أول ما بدوا بمعضد وكذا اللي ذكرهم بن وضاح وغيره، بنوا المسجد في ظاهر الكوفة، تركوا المسجد الأعظم اللي صليب ابن مسعود وامثاله، بنوا المسجد. هذا البدعة كيف تفعل؟ نبغى نصير لحالنا ونبغى نجتمع لحالنا واجتماعاتنا لحالنا، طيب والمسلمين كان عندكم خير المسلمين أو لا؟ علم عنه أبو عبد الرحمن وراح وهدم المسجد، ما قال مسجد وبيت الله، لا مسجد ضرار، راح وهدمه. لو أحد يفعل الآن قالوا هذه جريمة، هذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله المذكرة في اسمه، هو مسجد ضرار، ما عاد لهم مسجد، رجعوا إلى مسجد الكوفة. لكن حالهم يجلسون في زاوية، واحد وسطهم وحاطي لهم حصى ولهم شعار معين، سبحوا مئة وسبحوا مئة، هللوا مئة هللوا مئة. لو شفناهم حين قلنا هالخير يتساعدون، لا ابن مسعود يعرف وش بيقول الأمر، بيقول للسيف. شوف الحصى هذا اللي يسبحون به بيقول للسيف. أي نزعة أنك تفارق الجماعة وتفارق المسلمين وتفارق الإمام وتفارق العلماء، نزعة خبث بتقول إلى السيف. لكن لو شافوا ابن مسعود بيخفون أمرهم، لأن يعني صاحب البدعة دليل. فقال لعلقمة اشغل عني أبصار القوم، لا شافوا علقمة بتروح أبصارهم علقمة. وجاء ابن مسعود وعليه برنس، تعرفون البرنس اللي هو لبس المغاربة هذا اللي غطاء رأسه مغطي الرأس ويمشي كأنه من عامة الناس حتى يشوف يتأكد. فلما وقف عليهم كشف البرنس وإذا هو ابن مسعود. قال ماذا تفعل؟ قالوا حصى يا أبا عبد الرحمن، نعد بالتسبيح والتكبير ونجتمع ونذكر الله. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، الشيطان استفزكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلأ، ثيابه ما بليت، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون، وتحدثون أمر ما فعله. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، أفلا أحصيتم سيئاتكم وتبتم إلى الله منها وأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، لأن يعني صار شعار الآن عنده. قالوا يا أبا عبد الرحمن، شوف كثير من الكلام يمشي علينا لكن الصحابة ما يمشي عليهم، يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لا يصيبه، من قالك إنه شرط واحد؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لازم شرطين، كم من مريد الخير لا يصيبه. ثم تفرس فيهم أبو عبد الرحمن وقال والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قوم نحقر صلاتنا عن صلاتهم، ويوم شاف وجيهم قال لا أرى عامتكم إلا منهم، لا أرى عامتكم إلا منهم. ثم ولى وتركهم. قال عمرو بن سلمة فقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوات، أولها تسبيح على غير السنة وآخرها السيف، فلا تغتر. طبعا أهل النهروان من؟ أهل النهروان هم عتاة الخوارج اللي جاء ابن عباس ونصح ورجع منهم 4000، ما بقي إلا العتاة، وصاروا هؤلاء الحلق من العتاة، نسأل الله عافية السلام، وقتلوا. لا لا لا لا لا تظن ان في غير هالكلام، لا تخدع، تقول والله نشوف ما شاء الله دعاء ومطاوعه ومجاهدين، لا تخدع، والله لقد انكوى المسلمون منهم عبر التاريخ عشرات المرات من اهل البدع هؤلاء، لان هذه الامه ما ياتيها عدو من الخارج، حتى يكون بعضهم يقتل بعض وبعضهم يسبي بعض وحتى يستبيح بعضهم بعض بسبب الفتن والاهواء. حتى في الجزائر قبل سنوات حتى النساء يسبين باسم الجهاد، والأطفال يسترقون باسم الجهاد، والدماء تقتل باسم الجهاد، كل هذا موجود ومثبت، نسأل الله العافية والسلام. عندكم في صفحة 70 في الحاشية الأولى قال الحسن البصري كل صاحب بدعة حروري، لا تروح بعيد، كل صاحب بدعة حروري يعني خارجي يعني إرهابي بالاصطلاح هذا، لا تخاف، لا تظن أن غير هذا، لا تغتر بأي شيء، يكون عقلك مثل عقل السلف، الآثار هذه تراها تزيد في العقل، لا تغتر بالظواهر. وقال سفيان الثوري كل أهل الأهواء يرون السيف على أهل القبلة لكن يخفونه إلى الوقت المناسب، إلين يشمون رائحة التمكين ولها ويظهرونه، مثل ما قال واحد من التبليغي، قالوا أنتم مش نهايتكم؟ واحد يخبرني يقول مشيت معهم حتى وصلت للدرجة الرابعة. قلت شو الدرجة الرابعة؟ كانت ما تدري فيه سلم داخلي ما حد يدري عنه مثل ماسونية. قال والله لقد جاءنا مرة رجل وفي منطقتهم هو تركهم هذا، وقال ركزوا على مكة والمدينة، ركزوا على مكة والمدينة. وقال قلنا احنا وش نهاية الطريق؟ قال نهاية الطريق تكثير السواد حتى نتمكن من البلاد، هذا نهاية الطريق. ترى الآن الدروشة والخروج وهذا القصد مرحلي اللي هو تكثير السواد، فإذا وصلنا إلى مرحلة معينة وثقنا أن كثر سوادنا قمنا وتمكننا من البلاد، نفس الكلام. ومحمد قطب أيضا في كتابه اللي طبعت في دار طيبة هذا نفس الكلام. يقول يقولون كثير من الشباب إلى متى تربية تربية تعليم تربية تعليم إلى متى؟ هم فاهمين إن هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول السؤال هذا، لأن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من يوم بعث لين مات يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه مهمة الرسل. لكن الإخوان يكذبون، تربية وتعليم ومكتبات وتجميع شباب وروحات وجيات إلى متى؟ قال محمد قطب اللي هو الكاهن الأكبر أخوه الكاهن الثاني اللي في مصر، فقلت لهم إلى أن تتكون القاعدة المطلوبة، يعني لا تملون ترى التربية والتعليم إلى أن تتكون القاعدة المطلوبة والهدف الأكبر السيف على أمة محمد. هذا كلام الإخوان وهذا كلام التبليغ، كيف عاد المرجئة والخوارج حدث ولا حرج، وهذا كلام يطبع وموجود وطبع في هنا في الدار هذه اللي في السويدي ووزع موجود. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لا تستوحشوا من هذا، لا تستوحشوا من هالكلام القوي، تقول يا أخي البدعة فيها تفصيل وفي بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، هذا ليس مجال الآن. مجال الصحابي عندما قال لك من فارق الجماعة شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه، إن إذا ترك الصراط ما يترك الشيطان، بالغالب يروح لين أعوذ بالله. هو الآن الصراط مثل الصراط اللي في الآخرة، الصراط الآخرة إذا وخرت عنه كذا ولا كذا طحت في النار، كذلك صراط الدنيا. ولذلك كثير من أهل السنة يقولون أهل البدع كفار، فيهم جنس الكفر لكن فيه الكفر الأكبر المخرج وفيه اللي ماشي في الطريق إلا أن يتدارك الله برحمته، ولا من سلك طريق البدعة هذا نهايته، لأنه منذ أن فارق الجماعة شبر واحد فقد أخذ ربقة الإسلام هذه وأخرجها من عنقه وصار خلاص ليس مع المسلمين، لكن عاد كفر وغير كفر في الآخرة الله أعلم بحالهم. نعم. وقال محمد بن حنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس بربهم. هذا حيلة شيطان، هذا محمد بن علي بن أبي طالب يقول لا تقوم الساعة ثم حصل الأمر هو حي حتى يتخاصم الناس في ربهم، بدل ما يقولون وش قال الله حتى نعمل وش نهانا عنه حتى ننتهي، يستفزهم الشيطان شوي يقولك ربك هذا ما هو صفاته اللي يفوض واللي أول واللي يحرف واللي يلعب اللي هو الآن أكثر التفاسير والشروح الأحاديث والكتب، يتركون ما أمروا به ويتوجهون إلى ما حجب عنهم وهو ذات الرب. يقول تفكر في أمره ولا تتفكر في ذاته لأنه محجوب عنك ما تستطيع، فلا تقوم الساعة حتى يتخاصمون في ربهم. أكثر الآن الجدل في كتب العقائد والأصول والتفسير كل خصومات في الرب، هل يضحك ما يضحك، هل ينزل ما ينزل، هل كذا، سبحان الله، مع أن أمر واضح، ويسمون علماء وأئمة وجاز القنطرة وهم خصوماتهم في ربهم. نعم. قال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر الشياطين مما وثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس. شوف الصحابة كيف سبحان الله عظيم، هذا موجود في مقدمة صحيح مسلم، يقول سليمان بن داود أوثق شياطين من المردة أوثقهم في البحر، لكن إذا اقترب الزمان قرب خروج الساعة والدجال هذه الشياطين تفلتت من القيود، ثم طلعت على الناس تفتي وتقرأ عليهم قرآن تحدث شيطان، تلبس المشلحة ويجي وما تدري يعني أبو فلان أبو فلان هو شيطان. ولذلك الفضيل بن عياض جاء واحد وقال أنا حصل لي كذا وسألت المشايخ وقالوا ما يجوز، سألت لي واحد قال هو صحيح ما يجوز بس أنا بحتال لك، قال تعرفه اللي افتاك هذا؟ يقول الفضيل قال أعرف وجهه، قال روح تأكد من هذا شيطان تمثل لك في صورة إنسان، والله لو مفتش أكثر الدعاء يمكنهم من شياطين سليمان بن داود هذول. واحد من السلف قال اكشف عن رجله هتصير رجل كلب، يقول افتاك فتوى كذا ولا كذا، شوف تأكد من رجله لا تصير حافر ولا يد جني ولا راس جني، ترى فيه صحيح. ابن مسعود في الكوفة جاي هو مقيل، تعرف الصحابة يقيلون قبل الظهر، جاء واحد قال يا أبا عبد الرحمن الحق المسجد الجامع امتلأ، يقول أبو إسحاق السبيعي والله جدتي معهم امتلأ رجال ونساء يصلون، وش العلم؟ قال صيحة فيهم بعد نومة نوم القائل، وقالوا من صلى ركعتين في جامع الكوفة غفر له ودخل الجنة، فامتلأ المسجد من الكوفة. فجاء أبو عبد الرحمن يومي بثوبه اخرجوا لا تعذبوا ما في جنة في نار اخرجوا، حتى طردهم كلهم من المسجد نساء ورجال امتلأ. ثم لما رجع قال تدرون وش السبب؟ الشيطان تمثل واحد وقال ما علمت بالخبر، من صلى في الجامع الأكبر دخل الجنة، انشر تؤجر حقة الجوالات هذه الآن، وانتشر الخبر في كل مكان هو أبو عبد الرحمن بس مقيل والمسجد امتلأ من الناس شياطين. الآن والله بعض الناس اللي يجون في الإنترنت الآن الإنترنت مركفاهم وبقتادة وبالقعقاع، والله ما تدري وش أصله وش وين درس العلم وين درس، وبحوث وفتاوى الإرهاب طلعت عشرات البحوث، أبو فلان الأزدي، أبو فلان المدلوش، أبو فلان ما يوم تقصة ما تدري من وين رأسه، شيطان كتب لهم بحوث ويظلهم، نسأل الله عليه السلام. فاعلموا إن في شياطين ستخرج، وإن لم يكونوا من شياطين الجن فهم من شياطين الإنس، وهم أخبث، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن السلف كان يقولون شياطين حقيقية تخرج وتمثل وتفتي الناس. يا خوفي والله إن أكثر المغترين بهم الناس إنهم من ربع سليمان بن داود، هذا الجن هذا اللي ربطهم ذولا. نعم. وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. والله كان من العقلاء الفقهاء ذوي الألباب، هذا قالها له عند وفاته. أيوب كان ملازم لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، فلما جاء قال يا أبا قلابة أنت الآن تودعنا إلى الآخرة أوصني، قال أيوب احفظ عني أربع. وكان أيوب في العراق في بداية الانحراف، والأيوب متقدم، لكن العراق احفظ عني أربع. القرآن لا تتكلم فيه برأيك، القرآن مثل ما قال ابن عباس لأربعة أشياء، أربعة أوجه في تفسير تعرفه العرب من كلامها. القرآن هذا ليس طلاسم يحتاج إلى ترجمة، وهو أكثر القرآن تعرفه العرب من كلامها، تفسير لا يعلمه العلماء، وفي واحد لا يعذر أحد بجهل، وتفسير لا يعلمه إلا الراسخون، وتفسير لا يعلمه إلا الله. أما اللي يتكلم في القرآن برأيه بدون ما تكون اللغة هذه لغة العرب تحتمله، وإنما يذهب القرآن مذاهب من هنا ومن هنا دون أن تحتمل لغة العرب أو جاء عن السلف، لا تتكلم في القرآن برأيك. والثاني إياك والقدر، لا تتكلم فيه. القدر هو عدل الله، هو رحمة الله، وما الله بظلام العبيد. ترى الشيطان إذا فتحت على نفسك باب التفكير في القدر والهداية والأضلال يضل. والثالثة أصحاب محمد، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الموت اللي يقرب منهم ولا يتكلم فيهم من بعيد ولا قريب هلك، الله عز وجل هو اللي دافع عنهم. إن لم يكونوا هم الأولياء فلا ولي في الدنيا، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا شفت الرجل يتكلم فيه أصحاب محمد ولو من بعيد اعرف أنه هالك، وأنه ما وراه أعظم. لو كان في خير كان أصحاب محمد هم أولى بالخير، والأخيرة وهي أخطرها إذنك وشوفك، لا تمكن أصحاب الأهواء منه. الله معطيك أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولة، تروح تضيع الأمانة تقول أنا واثق من نفسي. الآن الوصية هذه في الإنترنت، كم واحد منا يمكن أصحاب الأهواء من عينه ومن سمعه ثم يقول والله ما دريت ضليت، ولا يقول أنا واثق من نفسي؟ هي متمكن ليه؟ أنت إذا كنت واثق من نفسك وكلك الله إلى نفسك، وإذا كنت واثق من ربك لا تعرض الفتن، تويتر، منتديات، كتب، وأشرطة، مذكرات، وبقرأ وبشوف لين تضيع. طيب ليه لا تمكنهم؟ الله بيسألك عن هذا، لماذا تضيع نفسك؟ إلا إذا كان دينك عندك مثل الخرقة تعرضه لأي شيء. أما إذا كان دينك غالي عندك إذا عرفت إلزم، إلزم وفر من الفتن فرارك من الأسد. شوف الآن كيف الناس، قال خصومات وجدل وخرابيط لين يضل، أعوذ بالله. نعم. قال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هم أصحاب الأهواء. هم أصحاب الأهواء، مثل ما ألقى الله العداوة والبغضاء في أمثال من اليهود والنصارى، أصحاب الأهواء بينهم العداوة والبغضاء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، فهم أصحاب الأهواء. وسبحان الله كل ما قص الله عنا لنا في سورة البقرة خاصة وفي القرآن عامة عن اليهود والنصارى تراه المراد به أهل الأهواء، لأن من فسد من هذه الأمة من أهل العلم والدين ففي شبابه، مثل قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني النصارى يقولون أو نصارى، هذا أهل الأهواء ما يدخل الجنة إلا من كان على مثل طريقته، ترى هذا موجود في كتبه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا أيضا في أهل الأهواء. وكل الآيات لأنها هي مثال من فسد. نعم. أما أهل السنة ما عندهم عداوة بغضة، أهل السنة عندهم طهارة القلوب للإمام ولأئمة المسلمين وعامتهم وللنصوص قلوبهم طاهرة، وهذا أعظم ما ينجيهم عند الله، إنه يموت قلبه طاهر ما في غل، لا على نص ولا على إمام ولا على عامة، إنما يريد صلاح الدين فقط. هذا ميزة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. الخصومات في الدين تمحق الأعمال، تمحق العلم، تمحق البركات، فيها مغالبة وفيها شر وفيها شياطين تكون معها. نعم. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق في القلب. وقال عندكم الحاشية الخامسة إبراهيم بن أدهم: كثرة النظر في الباطل تذهب معرفة الحق من القلب، فهذا أخطر شيء. إذا أنت تخلط الحق مع الباطل ذهب الحق. الحق ترى عيوف، السلف يقولون الحق عيوف مثل الإيمان، لا شاف المكان ما يصلح له يمشي. القلب هذا اللي تبي تجمع فيه كلام زيد وعبيد وهذا وهذا، تحسب الحق بيجلس ما يجلس، يمشي. الحق عيوف ونزيه، والباطل شنوف وردي، يجتمع مع كل شيء. فقالوا كثرة النظر في الباطل وسماع الباطل، مذكرات وكتب وأشرطة ومواقع مدروشه، ترى تطفئ نور الحق ويذهب الحق، وأنت المتسبب، أنت اللي تسببت على نفسك وأعميت عينك بيدك. نعم. وقال بشر بن حارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. يعني بشر الحافي رحمة الله عليه ما يقصد عين الشيء أنك دائم تغمض، لا، المقصود أنك لا يقع عينك على مبتدع، شدة البغض والمباعدة لهم، لا تروح مجالسهم ولا تشوفهم في منتدياتهم ولا قنواتهم، لا تقع عينك على مبتدع، ترى يكون أطهر لقلبك. عندكم في الحاشية قال عبد الوهاب الوراق: قال رجل الأسود بن سالم: كيف أصبحت؟ قال: بشر، وقعت عيني اليوم على مبتدع. نكد عليه اليوم هذا كله، يعني من قلوبهم حية. وقال هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدجال، لا أحد يقول بروح أشوفه، ما حد يروح يقول بس بتفرج، لا، قال: من سمع منكم به فلينأى عنه ما استطاع. هذا الدجال، وهذا ولا فروخة الدجاجلة، وذكر كلام من بطه الطيب هذا. وقال سحنون: كان ابن غانم من علماء تونس، هذا عبد الله بن غانم مشهور، له ترجمة طيبة في رياض النفوس، قال: يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت إن أحدكم قاعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها من خوفا أن يناله؟ فدينكم أولى أن تحرزوه وتحفظوه. وقال المفضل: لو كان صاحب البدعة إذا جلس إليك جلست إليه يحدثك بدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج. وأمثال هذا، قال محمد بن سيرين: وقال مثل أصحاب البدع مثل عقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع، لا تحسب أنه بيجيك يقول مباشرة يدخل معك في الموضوع، لا، بالعكس، كما قال الإمام أحمد عن فلان وفلان، قال: يظهر السنة ويظهر الخشوع ويظهر الأثر، وهو يجرك قليلا قليلا، إذا تمكن منك لدغك وأفسد قلبك. فلذلك اللي دينه يهمه الكلام هذا يوجه لمن كان دينه يهمه ويعرف أنه لا ينجو إلا بهذا الدين، لا يجالس ولا يسمع ولا يقرأ، وإذا عرف الحق يلزمه. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يدلنا على الحق ويعيننا عليه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.